ويصدقها عليهم، يوزع عليهم من دقيق وفرينة والطعام والكسكس يعني، وأنواع أخرى زيت طماطم حمص لوبيا وغيرها من الأمور التي يحتاج إليها الناس، ويتتبع فيها ما المحتاجين، والله أعلم. طيب كالعادة يعني في يوم الجمعة نطرح أسئلة على ما مضى من التفسير، وقد طال الدرس، يعني عندكم أسئلة على حزب حزب التاسع من ربعه، حزب ربع يعني حزب ربع حزب ربع. طيب نعطيكم أسئلة. طيب اشرح السؤال الأول، اشرح العبارات يعني الألفاظ الواردة في كتاب الدعوات، معنى ذي القربة، معنى ذي القربة رجع أوراق، ليه ما عندوش ورقة أوراق يكتب السؤال، معنى ذي القربة، معنى اليتامى، معنى الجار ذي القربة، الجار الجنب، الصاحب ذي الجنب، هذه خمس عبارات، ذي القربة، اليتامى، الجار ذي القربة، الجار الجنب، الصاحب ذي الجنب، هذه ما معناها؟ صعيدا طيبا ما معنى الصعيد الطيب؟ ما معنى واسمع غير مسمعين وراعنا ليا بألسنتهم وطعنا في الدين، وراعنا ليا بألسنتهم وطعنا في الدين، ما معنى؟ من قبل أن نطمس وجوها فنردها على أدبارها، ما معنى من قبل أن نطمس وجوها فنردها على أدبارها؟ ما معنى يؤمنون بالجبت والطاغوت؟ الجبت والطاغوت ما معنى الجبت والطاغوت؟